بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به، فقال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فبرق بصره أي يشخص يشاهده من العجائب التي كان يكذب بها. فبرق بصره أي يشخص يشاهده من العجائب التي كان يكذب بها. وخسف القمر ذهب ضوءه وانمحى، وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك، بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلا ومزقها. أحسن الله إليكم يا شيخ. جمع الشمس والقمر يقول لم يجتمعا قبل ذلك، إيش يقول؟ وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك، بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان. طيب وش المقصود يا شيخ بجمع الشمس والقمر؟ هل جمعها في نار جهنم يعني، أو الجمع في الظهور مع بعض بدرا وشمسا؟ يا بدر الشمس هذا جاي حتى في الدنيا يا صح. نعم. لا. وش المقصود بالجمع يا شيخ؟ الله أعلم، على ظاهره جمع يجمعه يصيران مقترنين، هذا ظاهر لفظ الجمع. في المغرب يعني خروجهما جميعا؟ أو لا، في المغرب والمشرق، ما يوم القيامة ما في مشرق ومغرب. اي نعم. أحسن لكم شيخ. ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر، ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه، ويجمع المكذبين في دار الهوان، وهو قادر على ذلك كله، كما جمع خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى، ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان، وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت، ويجمع بين الساق والساق، وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت. نعم. ويجمع بين الساق والساق، إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر، ومن يجهز روحه من الملائكة، أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. ويجمع بين الساق والساق، إما ساق الميت، نعم، وإما ساق من يجهز بدنه من البشر. ما في شيء بالتثنية يعني يا شيخ؟ إيه، كلها بالتثنية. هو يتكلم على قول والتفت الساق بالساق. أي نعم. أحسن عليكم يا شيخ. هل هم الساق يعني ساق الميت، أم هما شدة المطلع وهول المطلع ترتب شدائد الدنيا بشدائد الآخرة؟ قالوا هذا، يقول إما ساقا الميت، هو كذا عندك عبد الله؟ إما ساقا الميت، وإما ساقا من يجهز بدنه من البشر، ومن يجهز روحه من الملائكة. الله يشير إلى الخلاف يعني. نعم. أحسن عليكم. فكيف أنكر هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه وأن يجمع فكيف أنكر هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه وأن يجمع مع بني جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه وعبوديته فلا يترك سدى مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك؟ فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع والضم وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها همومها وغمومها وإرادتها واعتقاداتها إراداتها نعم أحسن عليك وإراداتها إيه؟ بالجمع كذلك هي المناسبة أحسن عليك وغمومها وإراداتها واعتقاداتها وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد والقيامة الصغرى والكبرى وأحوال الناس في المعاد وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة أحسن عليكم يا شيخ ناظرة تكون ولا ناظرة هنا كأن التنعيم مقابل النظارة ولا يا شيخ والآية جمعت الأثنين ناظرة وناظرة هو الظاهر كتبها هنا ناظرة بالضاد هنا عندي أنا بالنسخة بالضاء أخت الطاء من النظر يعني بالضاد المناسب بالضاد لأنه قابلها بباسرة نعم أحسن لكم يا شيخ وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل من مكان إلى مكان فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق ويقول الحاضرون من راق أي من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين أي التمسوا له من يرقيه والرقية آخر الطب وقيل من يرقى بها ويصعد أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرما يرمي وعلى الثاني من رقي يرقى كشقي يشقى ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية ومصدر الثاني الرقاء نعم لكن نسخة الإخوان الرقي نعم ومصدره الرقي ومصدر الأول الرقية والقول الأول أظهر لوجوه أحدها أنه ليس كل ميت يقول حاضروه من يرقى بروحه وهذا إنما يقوله من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء فإنه قل ما يخلو منه المحتضر الثاني أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بها وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله الثالث أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع وأما الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه ومن إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه الرابع أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد من نحو قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفعل الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية فإنه يحسن فيه الأول. الخامس: أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى مثل تلك الحال، فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول، لأنه ليس الغرض متعلقاً بالقائل بل بالقول، ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه، فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى، إذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه. السادس: أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي ومن الراقي، لا وجه للكلام غير ذلك، كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذا، وفي الحديث من القائل كلمة كذا. السابع: أن كلمة من إنما يسأل بها عن التعيين، كما يقول من الذي فعلها، من الذي فعل كذا، ومن ذا الذي قاله، فيعلم أن فاعلا وقائلا فعل وقال، ولا يعلم تعيينه، فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة، وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله. فإن قيل بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه ولم يعلموا تعيينه فيسأل عن تعيين أحدهما، قيل هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن، فكيف يسألون عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه ولا إلى العلم به. الثامن: أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت، وأنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منه، بل هو قد ظن أنه مفارق لا محالة، فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه، فطلبوا أسباباً خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات، فقالوا من راق، أي من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك، والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء. التاسع: أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد، وهو أحد التقديرين في الآية، أي لا أحد يرقي من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال، فهو استبعاد لنفي الرقية، لا طلب لوجود الراقي، كقوله قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وقد صارت إلى هذه الحال. فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقي، وإن أريد بها الطلب استحال أيضاً أن يكون منه، وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو للإنكار، وحينئذ فنقول في الوجه العاشر إنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعاد، والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين، ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعاني على الرقي لما بيناه، والله أعلم. فصل: ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن. أحسن عليكم يا شيخ، أحسن لك. الراجح في كلام ابن القيم كأنه من إلى الرقية، يعني ما في شك. نعم، هذا هو المتبادل. نعم، هذا هو اللي يسبق للأفهام، هو أطنب في ترجيحه، لكن الأمر أقرب من ذلك وأظهر. نعم محمد، لكن ماذا القول الثاني يا شيخ صالح؟ وش اللي فيه؟ يعني وش اللي يورده؟ يورده؟ أي القول الثاني؟ هل لفظ راق؟ أي هل هو من رقي يرقى ولا من رقى يرقي؟ اشتباه في الفعل. أحسن الله لي. هل هو من رقى يرقى ولا من رقي يرقى؟ نعم. أحسن الله لكم. الإسلام ذكر تعليلا لم يذكر هنا، ثم قال وقيل مرة يلقيها، وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله، والأول أظهر لأن هذا قبل الموت. هو أشار إليه في أحد الوجوه. الوجوه الأولى صحيح. الوجه الثاني صحيح. نعم. فلان محمد.